يرد على هذا الوجه وهي بقاء كسر الزاي بعد الحرف وليست الألف للتثنيه. الوجه الأول صحيح سائق لغة سابق قراءته. طيب وقرأ نافع مثله إيه في السابقون يعني لكن القراءة بيقول إيه الحمزة مثل ضرب الحمزة قال إيه والصابون قال والصابين ضرب والصابون إن الذين آمنوا الذين آمنوا والصابون يعني والصاهي والصابئون فقال والصابون يعني إيه في موجود إيه لكن يقول يعني إيه مثلا المستهزئين لا تقبل قراءة ولا لغة. هذا حدنا خلصنا الهمز كله ايه المتوسط المطرف بنفسه خلصنا كل انواع الهمز المتطرف والمتوسط بنفسه. هنتكلم في الهمز المتوسط بحرف جاءت قبليه. قلنا المتوسط بنفسه وجها واحدة مش خلال يعني ايه طبعا ده في نفس الكائن والبنيته متوسط بنفسه فوجه واحد يا تسهيل او ابداع. لكن المتوسط بزائد اختلفوا اهل الاداء في الهمز المتوسط بحرف زائد قبليه. الهمز المتوسط بحرف زائد قبليه يعني زي فاء او زي واو او زي سين برضو احرف ايه احرف الزوائد اللي ايه تمت عشره معروفه ومثل النداء ومثل من الكاف كان هنا إذا توسط الهمز بحرف زائد فبعض قال إيه؟ قال الهمز ما زال أولا يعني إيه؟ فإنه مثل ألفاء ليست من بنية الكلمة المنورد بحرف زائد هو ما كان إيه؟ ليس جزءا من الكلمة فإنه مثل فالفاء دي ليست جزء من الكلمة زائدة والهمز بعدين صار متوسطا بالحرف الزائد فبعض قال أبدا إيه؟ الهمز الأول ما زال أولا ولا تغيير فيه برضو بالتحقيق نقول فإنه ده بعض إيه؟ أهل الأظهار. البعض الآخر قال لا طالما سبقوا حرف صار متوسطا ويغير بإيه بالقواعد فيقول إيه؟ فإنه ثم كل إيه؟ همز متوسط بجاهد تقرأ فيه بوجهين وجه على رأي الهمز الأول ما زال أولا ويوجه الآخر على بقاء إيه؟ اللي سبقوا حرف بقاء إيه متوسط زي مثلا ايه وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره يعني راي اللي قال ايه الهمز الاول يعني ما زال اولا ولا عبره بالزائد يقول ايه وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره جميل الاخر يقول لا ادام سبق الحرب اصلا ايه متوسط بزائد استعمل فيه القواعد سوره التسع زي ما قلنا قواعد سوره التسع اللي قلناها قلنا الهمز المفتوح وقبله كسر يبدا الياء والهمز المفتوح وقبله ضم يبدا الواو يبقى انا همزه ايه فتحه وقبله ايه كسر وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بيمره وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره والنجوم مسخرات بامره يعني اي ايه متاعا لكم ولانعامكم متاعا لكم ولانعامكم من كان تسيل تسيل ها قد كده فيها تسهيل فيها تسهيل فالتسهيل حتى التحقيق للجلاء وما فيه يوفى واسطة من جوائره دخلنا عليه في وجهان اللي ذكرناهم اول وما فيه يوفى واسطا بزوائد دخلنا عليه في وجهان عملا اذ كما ها ولا واللام والباء ونحوها ولا ما تعريف المقدم منها الهمز الذي يكون في وسط الكلمه قسمان قسم يكون في وسط الكلمه بحسب ايه الحقيقه اللي قلنا ايه المتصف بذاته وسط ايه بنفسه ولاقب ان يكون الحرف الذي ايه قبل الهمز إيه من بنيه الكلمه واصلا من اصولها فارسل ايه لا ينفصل عنها اصلا نحو سال يائس رؤوف وتخليها هذا ايه القسم يكون ايه وفق القواعد السابقه اللي قلناها في سوره التسع وقسم يكون متوسط الكلمة لا من حيث الحقيقة، بل يكون متوسطا بسبب دخول حرف من حروف الزائد عليه، لا تختل كلمة حسب. يعني ايه يعني حرف الزائد؟ حيث لو حسبناه الكلمة يكون ذاك زي ما هي ضد. طيب هو ايه سأصل السنة حرف تنفيذ زائد عن بيد الكلمة، الكلمة أصل، الكلمة أصل السين زائد، نقول سأصل على مذهب المقال إيه الهمز الأول ما زال أولا ولا تغيير فيه، وسأصل على مذهب الأهل قال لك طالما الهمز سبق وحرف أصلا متوسط ويتغير من القواعد، هذه إيه هنا طبعا همز فتحة ودون فتحة، نبدأ تسهيل سأصل بتغيير وسأصل بتسهيل، كل ما هو توسط بحرف زائد لازم فيه وجهين تحقيق وتسهيل على حسب القواعد. فإذا نقول فإذا وفائدة هم كسر ولا فتح يشغل إيه تسهيل. سأريكم فهذه هذه الأمثلة ونحوها بحسب الحقيقة في إيه؟ في أول الكلمة، ولكن إيه يعني الهمزة نتكلمها بإيه وبحسب الحقيقة في أول الكلمة، فأصلا متوسط إيه بحرف زائد، والحرف الزائد لو حذفناها الكلمة ذا كما هي فأصبح في إيه التحقيق على مذهب من قال لا تغيير فيه، والتسهيل على مذهب من قال يقيد بعمل أمثلة أسرع إيه متوسط. وهذا القسم هو مدر اختلاف النقل والرواه الحمد، فمن المذاب الى تخفيفه بالتسهيل او الابدال حسب القواعد المذكوره باعتبار انه في وسط الكلمه بحسب الصوره، هو الذاهبون الى هذا يعتدون بهذه الحروف الزائده باتصالها بالهمز لفظا وعدم صحه انفصالها عنه كانها جزء من الكلمه التي فيها الهمز، وهذا مذهب الامام فارس بن احمد في اخر ومذهب اخر بالتحقيق مذهب ايه ابن غلبون اللي هو قال التحقيق. طيب ومن من جاب للتحقيق الهمز في هذا القسم باعتبار انه في اول الكلمه حقيقه، وهمزه لا يخفف من الهمز الا ما كان ايه في وسط الكلمه واخرها، يعني بالتقاء كثيره بدل اللي بتكتب صوتين دول الوجه تحقيق وتسهيل بحسب القواعد، اذا كانت الهمزه فتحه وقبل فتحه سهل تسهل، ضمة وقبل ضمة تسهل، ضمة وقبل فتحة تسهل، كسر وقبل فتحة تسهل، يعني كده فتحة وقبل كسر تبقى ايه؟ يا فتحة وقبل ضمة تبقى واو، على حسب القواعد الايه؟ اللي ذكرناها. وانا مش حاضر ده كله، المحاضرة كله ده هناخد وقت، انتوا تقولوا ذاكروه ونلقى كلمة معنى خافي عنه فيه يجي كل ده عليها، فرض وعشهم ورم فينا سوى متفدلين بها حرف مد من معرف الباب المحفوظ. احنا هنتكلم عن اشمام الرم بعد كده. فينا سوى متفدلين بها حرف مد. المتفدل حرف مد ما فيهوش حاجة. الحرف الصحيح. زي ايه؟ ولكم فيها جف. جف. هذا صحيح. يوم يدعو المرء هذا صحيح. لكل امرئ هذا صحيح. فإذا كان الحرف اللي ضبط عليه ضمة يبدأ فيه إيه تنقل الحركة إلى إيه للحرف الذي قبل الوحدة دف أقول إيه ولكم فيها دي كان نقول ولكم فيها دي توم كان نقول إيه ولكم فيها إيه دي توم وقفنا عليها بالسكون فأقول لكم فيها دف وبعدين بالسكون دفع لكم ولكم فيها دف ولكم فيها ديفو ولا كل فيها المد كذلك اذا كانت مجروره لكل امرئ لكل امرئ لكل امرئ لكل امرئ من شاطئ كل ايه مثل هذه الحالات يعني الروم والاشمام ياتيان فيما لما تبدل ايه حرف مد فاذا اتى حرف مد يبقى فيه ايه راي ثاني هنقول كله شافوه. انا ما فيش وقت اقرا الايه الشرح الطويل ده عشان فيه ايه فيه حاجات ايه مش مطلوبه غير بس يعني زراعه. انما الزكوه انتم كله بحاجتين وخاطر. وبعدين الكلمه اللي تقولوها ايه فيها غموض يعلم عليهم كفايه. وانا اشرحها هنا هناك. هنتكلم في اول الباب قلنا الواو والياء الاصليتين في النقد. في اول الباب قلنا الواو والياء الاصليتان فيما النقل فقط، والواو والياء الزائدتان فيما الادغام. هنا قلنا ايه البطل الادغام. بعض اهل الاداء مش كله، بعض اهل الاداء الحق الواو والياء الاصليتين بالزائدتين الاداء فيما الادغام، يعني النقل اتفاقا الادغام عند البعض. تفضل شيخ عبد الله مع السلامه. البعض يعني النقل المتفق عليه مثل ايه؟ كهيئة الطير نقول كهيئة، ولم تكن شيئا نقل فقط. فالبيت الهجادي بعض اهل الاداء اجادوا ايه؟ حملوا على ذلك ايه؟ كهيئة ولم تكن شيئا اجاسم ايه؟ البيت هقول ايه؟ وما راه مسلم تسكن قبله او ليه فعن بعض بالادغام يحمله عن بعض مش عند الكل. يبقى فيه النقل اتفاقا والادغام عند البعض، يعني النقل متفق عليه عند كل قراء عند جميع الأداء، ولكن الإدغام عند بعض الأداء أجاز إيه؟ وقد خلقتك وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا، يعني إيه؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا، وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا. فكلمة الشيء الأولى دي ده الأصل فيها، وده متفق عليه ده النقل، ده إيه؟ متفق عليه ده إيه؟ ده النقل. ولم تكن شيئا حمد الله على الزائده. تشبه الامثال عند البعض مش عند الكل. اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير، كهيئه وكهيئه. الاول كهيئه ده الاصل، كهيئه ده الاصل، وكهيئه ده حمد الله على الزائده. عارف معنى ايه؟ البيت ما واو اثنين سكن الخلق او الياء عن بعض بادغام حمد. وما قبل التحريك او الف محركا طرفا فالبعض بحروف سهله. قلنا هنا اللي هنوقف عليه بالمد زي هو الذي يصرفك عن كيف يشاء. يقول كيف يشاء كيف يشاء الثلاث غير متفق عليه. بعد الاداء اجاز اليوم التسير على المد والقصر، وكذلك القبل برضه حركه بدون الف. تبقى ايه برضو في ايه في الابدال وفي التسهيل وفي ايه الاشباع. حد من ايه خلصت ومن لم يروم ومن لم يروم واعتد ما بين سكونه والحق نصيحا فقد شهد جميعها. يعني من قرع بغير روم اصلا او قرع بالروم والحق المفتوح الدوران ففي الحسين ده ايه اصبح شاذا ولا يطبع في قراءته. من قال ايه بالسكون معه ولا روض، ومن قال ايه لا بالرم والحق المفتوح الموسوء الاثنين دول شيء. هذه معنى ايه؟ ومن لم يرم واعتد معنى سكونا والحق مفتوحا فقد شاذ من غلا. والله تعالى اعلم اعلم ربنا تعالى اعلم. خلصت الباب. ذاكر الباب بعمق، يعني ايه؟ ذاكرون ذاكره عميقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا عاد الإبهام السابق اللي أخذناه الإدغام الصغير الإدغام الكبير وهاء الكناية والنطول وأنواع الهمز. هذا هناخذ باب الادغام الصغير، ابواب الادغام الصغير، ابواب الادغام الصغير. فالفرق بين الصغير والكبير، الادغام الكبير بنسكر ونقرب حرف من جنس الحرف اللي يفهم فيه ثم يدغم، يبقى ثلاث اعمال. مثلا يقول ايه ولقد صدقتم الله وعده. يا صدقكم الله. فسكرنا القاف وقلبت كافا وادرك الكاف. ففي اعمال متعدده، الغار الكبير في اعمال متعدده، وسماه ايه الغار الكبير بتعدد الاعمال. اما الادغام الصغير فهو ساكن من اصل الواقع. الادغام الصغير ساكن من اصل الواقع. كل عيب ايه بس هلكم الادغام. يعني عامل واحد. وسمناه ايه ادغام صغير. سابقوا الفاظا لتليها حروفها بالإظهار والإدغام كلها واختلف. يعني أذكر إيه ألفاظا كلمات تليها حروفها إما أعفاء وإما إدغام. فدونك إذ في بيتها حروفها، أول حاجة ذات إذ في بيتها وحروفها، يعني فخذ ذات إذ في بيتها وحروفها. فدونك إذ في بيتها وحروفها، يعني فخذ ذات إذ في بيتها وحروفها. وما بعد التقييد قدم مدلله. فأسمي وبعد ذلك تسمي ظروفا لم تسمى على سنة غير مقبلة. يعني أسمي وبعد تخلص الجملة تأتي الواو تبين إيه المسمى من الحروف والمسمى من الروايات. فأسمي وبعد ذلك تسمي ظروفا لم تسمى على سيما طريق مقبلة. وفي ذلك قال أيضا وتعب النسل وفي هل يقال تحت البين الكاحل. لبارة غرس غير أمبدي إذا إيه إذا القد وتعتنيس ولا مدرد واحد. قال إيه الأبوار اللي حالي خدها دي إيه اسم الإدغام الصغير. كل إدغام متقاربين، كل إدغام متقاربين. وسميناه صغير لأنه إيه ساكن في آية في أصل الوقت. طيب. الأول ذكر ذال إيه؟ أول باب في الإدغام الصغير ذكر ذال إذ. إذ الكلمة دي هي ساكنة من أصل وضع، ساكنة من أصل وضع، ولكن كل ما علينا إيه حمد غنى فسميناها إيه إدغام إيه صغير، يعني مش لها عمل واحد. نعم إيه تمشت زي زينب صارت لها سمي جمالها واصلا من توصلها. يعني بأن ايه ذا الاب ليها سنة ليها ست احرف تتقلب فيها بين الادغام بين الروايات وشو. ست احرف تتقلب فيها اظهار الادغام بين الروايات وبين الشو. نعم ان قلت ست تمشت زينب صار دلها سمي جمالها. الست كلمات دول كل كلمة نأخذ منها في الاول. كل كلمة نأخذ منها بحرف الأول. هنجد إيه؟ الست أحرف. تمشى التاء زي نبو الزاي صالح الصاد دلوها الدال سمية السين جمال عندي. هذه إيه؟ الست أحرف. الحروف التي تظهر عندها أو تدغم فيها ذلك إيه؟ ستة. وهي أوائل الكلمات الستة التي تلي إذ، وهي التاء من تمشى، والزاي من زينب، والصاد من صالح، والدال من دلوى، والسين من سمية، والجميل والجيم من إيه؟ من جمال. نعم إيه؟ إذ تمشي أختك. إذ تمشي أختك. وإن تمشي أختك. بعض الشيوخ بذر وبعض الناس محمدين بليوتهم بس إيه دي أمشي لكن محمدين بليوتهم وما يذر. إذ تمشي أختك إذ تقول برض إذ تقول تدغم الدال في التاء. طيب. وإذ تخلق من الطين برض بالأهل. وإذ تخلق وإذ تخلق وإذ تخلق وإذ تخلق إدغام وإزار. وإذ زين له الشيطان أعماله. وإذ زين له الشيطان أعماله إظهار وإدغام. وإذ زاغت الأبصار وليس بقلق الأمة وإذ صرتنا إليك نفرا من الجن لما سال لها في القرآن إذ سمعتمون وإذ جعلنا وإذ جاءت كل ده إيه إظهار وإدغام. لكن الأمثلة اللي خدناها الأمثلة إليه في الأهل الستة تضغم وتظهر حنبين من يظلم ومن يظهر. فيقول لك في إظهارها أجرى دوام نسيمها، يعني في الدروع من الأهل الستة كلهم يدرون في الإظهار أجرى دوام نسيمها. الألف تناب والدال لابن كثير، نسيمها يقول العصر. الثلاث شيوخ دول يظهروها عند الأهل الستة كلها، ما يلغوش ولا تعرف واحد، نافع وابن كثير وعاصم، دول ما يلغوش دال إذ ولا تعرفوا عند الستة، يظهروها عند إيه؟ عند جميع الأهل الستة، على إيه؟ دال النسر. وأتى ريان قوله واسم جدع. هنا يا ريان الرادي رمز كلمة كساء، رمز الكساء، قولوا القاف رمز خلاق، الراء والتاني بحلق، الراء الشيخ الكسائي وخلاق دول ايه ادغماها في خمسة احرف وأظهرها في حرف واحد بس، ادغماها ايه بست احرف وأظهرها في حرف واحد عند الجيل. وأما البقية الزاي والصاد والسين والزال والدال كله إيه ده عند أحد الخمسة الباقية أضغمها إلا في الجيم بس. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس نضغم مش اليمين هو الكسائي وخلال، أما في البقية تاعه مع التاء مع الزاي مع الصاد مع الدال مع السين يضربونه في الأحد الخمسة إلا في إيه؟ إلا في الجيم فقط أظهرها عند الجيم. مين هو؟ الكسائي وخلال، الراوي الثاني للإمام حنبل. يبقى إيه؟ أدغمها في خمسة وأظهرها عند أحد واحد. وأدغم بنكا واصل تؤم دري بنكا بعدي رمز خلق، الراوي الأول للإمام حنبل، أدغم في حرفين وأدغم عند الأربع الباقي، أدغم في الدال وأدغم في التاء، واسم تؤم دري. إذ دخلوا على داود ولا إذ دخلت جنتك وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، يعني إيه؟ أدغم خلف الحمزة في الدال وفي التاء وأصل عند الأربعة الباقية اللي هي معروفة اللي عرضناها، هل خد حرفين الأربعة الباقية ينزل عندها. مين هو؟ خلف الراوي الأول للإمام حمزة. وأدغم المولى وجدوه دائما مولى، الميم دي رمز مين؟ رمز الراوي ابن زكوان الراوي الثاني لابن عامر، أدغم في الدال فقط وأدغم في الخمسة الباقية، في الخمسة الباقية. يقول إيه؟ ولولا إذ دخلت جنتك بس فقط، إذ دخلوا في الدال فقط وأدغم في إيه؟ في الخمسة الباقية اللي عرفها. من ذه؟ ابن زكوان الراوي الثاني لابن عامر. بقي من الشيوخ من لم يذكروا أبدا، عسكر ذكرنا من إيه؟ من يوسف في كل، وذكرنا من يوسف في البعض في البعض، في لسه إيه؟ قاعد أبو عمرو وهشام أدغماها في الستة كلها. طبعا ده ما تسكت عنهم، لما تذكروا يبقى إيه؟ أدغماها إيه؟ في الستة كلها، ففي ذلك تبين إيه؟ إنه في شيوخ يدغل عند الستة كلها، وفي من يدغل في الستة كلها، وفي من يدغل في البعض ويدغل عند البعض، هكما يوضحنا. فقلنا نافع وابن كثير وعاصم أثروا عند الستة كلها، أثروا عند الستة كلها. وقلنا أبو عمرو وهشام الراوي الأول بن عامر أدغما في الستة كلها. وقلنا خلاد والكسائي أدغمها في خمسة وأثرها في حرف واحد. وقلنا خلف الراوي الأول لحمزة أدغم في حرفين وأثر في أربعة. وقلنا ابن جفوان أثر في خمسة وأدغم في حرف واحد. حدنا إيه؟ وضحت إيه؟ ذكر ذات إيه؟ وفي إيه؟ تقول الباب كويس؟ كل حاجة باينة فيه. احنا بن ايه بنشرح الخلاصة، يعني الخلاصة المطلوبة في الباب هي البندينة، وده ما لم تقدر اقوله هستفيد معلومات اخرى. طيب بعد كده ايه دال قد، دال قد ذكر دال قد برضو هنتكلم فيها كما تكلمنا ايه في ذات ايه. يقول لك ايه؟ وقد سحب الذيل انضفى ظل ذرنب جلته صباه شائقا ومعلله. ده قد تدغم وتضرب في ثمن القهوة، جاي الادغام وتنفيذ ايه؟ في ثمن القهوة مذكورة برضه في كلمات هنذكرها. ده قد فيها اظهار وادغام في ثمانية قهوة. طيب ناخد كمان سحبت على السين ذيلا على الذال، ضفى على الذال، ظل على الظهر، زرنب على الزين، جلته الجين، صباه على الصاد، شائقا على الشين، على الثمن. ثمن اعرض لذال قد فيها الاظهار والادغام. ففي برضه كما قلنا في ذات اذ من يدغمها في الثمانيه كلها، وفي من يدغم في الثمانيه كلها، وفي من يدغم في البعض ويدغم عند البعض. وإليك الشرع الأول أمثلة الحروف التي تظهر عندها ذال قد أو تضرم فيها ثمانية وهي التي تضمنها أول كلمة إيه؟ أو كلمة وقد إيه سحبت، وهي إيه؟ السين، الذال، الضاء، الراء، الزاي، الجيم، الصاد، الشين، الثمانية. الأمثلة قد سمع الله وقد سمع الله، قد سمع الله وقد سمع الله، ولقد ذرأنا لجهنم، ولقد ذرأنا لجهنم، ولقد ضربنا للناس، ولقد ضربنا للناس، فقد ظلم نفسه، فقد ظلم نفسه، ولقد زينا، ولقد زينا، قد جاءكم وقد جاءكم، ولقد صرفنا، ولقد صرفنا، قد شغفها حبا وقد شغفها حبا. هذه الايه من احرف الثمانيه فيها الاظهار والادغام في ذا القد، كما قلنا ايه في ايه في برد ذا الايه يقال في ذا القد. ففي من يدغمها في الثمانيه كلها، وفي من يظهرها عند الثمانيه كلها، وفي من يدغم في الذا ويظهر عند الفرد الاخر. اليكم بها فاظهرها نجم بدا دل واضحا، عن دول أثروها في الثمانية، نجم بدا دل، النون دي العاصمة، وبعد قالوا اللي بات قالون عن نافع، ودل على ابن كثير، دول أظهروا ذا القدر عند الثمانية أحمر، ما أدغموش ولا في حرف واحد، وأدغموش ضر ذا القعر وامتنع، الراو ورش عن نافع أدغم في حرفين، أدغم ذا القد في حرفين وأظهر عند الستة الباقية، أدغم في الداء في الضاد وأدغم في الضاد، ولقد ضربنا للناس فقد ظلم نفسه، تضغط إيه ذا القد في الضاد وفي الضاد، الراوي ورش عن نافع، يدغم في حرفين ويظهر عند الستة الباقية. يعني ايه ضر ظمآن الضاد وظمآن على الظهر، بعد كده الستة الباقية يوصل عليها. وش وأمر الله من غير ذلك غير ذلك من سواه الله مرون من كل ابن زكوان مرون من ابن زكوان الراو الثاني ابن عامر غير ذلك من سواه الله أربعة أدغم في كان في أربع أحد وأظهر في أربعة عند أربعة غير الذات قال من الذال زرع الزين ذلو الإيه أبوة بأدغى فيها بتقوان بل قد وأظهر عند إيه عند الأربعة داقية وفي هذا الزمن خلاف بتقوان من ضمن الأربعة بدون أربعة نساء اللي حضن فيه من الزائد فيه الإطراف في كل الزائد بس ولقد زينا السماء ولقد زينا السماء في كل الزينا ولقد زينا السماء الدنيا ولقد زينا السماء الدنيا وفي حرف زينا خلاف يعني إيه في خلاف في زاي زينا من أحرف الأربعة يعني إدغام وزار لبن زكوان ليه في الزاي في زال زينا بس فقط لو أتت في زال زينا لا يدخل لم يظهره هشام بصاد حطه متحمل هشام عن ايه عن ابن عامر الروتان في سور الصاد بس يعني يظهر دار في عند الضاد في سور الصاد بس اما ان اتت فيه وكان تلك الصاد يضرب الدال في الله قال لقد ظلمك بسؤال معجتك الى الغايه هذا الصاد هشام عن ايه عن ابن عامر يظهر الدال في سور الصاد فقط في الكلمة دي في سورة الصاد فقط اما مثلا في غيره فقد ظلم نفسه لا يقول فقد ظلم ادغام الا في سور الصاد بس لان ايه الامام حصره ايه وسماه خصه غمد هشام بصاد كان في سور الصاد بس فقط يقول ايه قال لقد ظلمك بسؤال ما جئتك الى الغاية ما عدا سور الصاد مدخل الدال في الله في اي مكان في سوره اخرى يدغم الدال في الله الا في سوره الصاد فقط مين هشام الرابع الاول ابن عامر خلصت هذا الوقت بيان اللي حصل عند الكل اللي هم ايه ابن كثير وعاصم وقالون حصل عند الله تمن وعرفنا انه ورش ورش يدغم في حرفين ويظهر عند الست الباقي وعرفت يا ابن زكانتهم في أربعة ويزر عند أربعة وكما أخبرنا أنه يخلط هذا زيان وعرفنا أنه هشام يخلط في سورة إيه في ساد بس غير إزارة في إدغام في ساد في سورة ساد فقط إدغام في سورة ساد فقط هنا يبدو معنا إيه شيوخ إيه ما ذكروش لم نذكر هما إيه إمام حمزة والإمام كسائي والإمام بعض دول إيه أدغموا دار قد في سنة الثمانية كلها وكذلك معاهم هشام بس الا ايه الا في صادق امام كسائي وامام حمزه وامام بعمر دول ايه ادغموا دال قد في السته في الثمانيه كلها في الثمانيه كلها ومعاهم برضه هشام بيضرب في الثمانيه الا ايه الا في سور الصادق ايه فانا هذا الوقت المساله كويس واضحه طبعا كل حاجه واضحه بقى تقرا الشرع كويس اللي بقوله ده خلاص القراءه اللي بعدكم ده الخلاصة مش يقرأ بغيره يعني الكلام اللي بقوله ده لا يقرأ بغيره هو اللي بقوله ده بس لما تيجي برضه الشرح هتزداد ايه معلومة بعد كده باب تاء التأنيس باب تاء التأنيس كما قلنا في إذ في ذا الإذ قد برضه هقول في إيه تاء التأنيس كل اسم ايه اسم الادغام ايه اسم الادغام الصغير في ايه يكون في ايه في متقاربين يكون في ايه متقاربين وابدت سنة تغلق سفر ذرقة ظلمه جمال يهودا بارزا عطرة طرح ابدت هتاع التعنيش برضو ليها ست احرف مثل ذات ايه تريس برضو لها ست تعرف بين الإزار والإدغام مثل ذلك أو ثلاث ست سنة واحد تخرج اثنين صفر الصاد ذوق للزاي ظلمي الله جمعنا آب الجيم آب الست الست أهرب اللي فيه إظهار وإدغام في تاء التأنيس أي إيه وضح لها هنأخذ الأرسل الأول ست السين الثاء الصاد الزاي الله الجيم الأمثلة يعني أنبتت سبع سنابلة وأنبتت سبع سنابلة خلوات التاء لما يكون فيها أمس الدغمشي لأن لها أمس بسيطة يعني هذا من يقول إني بوش أنبتت سبع لا لأن أنبتت سبع أنبتت سبع في إيه همسة لهمسة بسيطة يعني قلنا التاء في الصفات هي والكاف الحرفين دول فيهم صفتين وبرضو إن شاء الله ربنا وفقنا وعشنا بعد خلاص الشاطئ القرآن برضو هشرحك بالجزئية عشان ما عرفيش لسه إيه ما شرحت فيكم مش عارفين في الكاف والتاء نكتب باب الصفات مذكورين في الهمس وبالشد ناموسا فحثه شخص سكن الكاف والتاء في الهمس من أحد الهمس عشر شرير أجل برضو قلت انذكر برضو الكاف والتاء برضو في آخر الشد يبقى فيهم يعني صفتين ضد بعض همس هو الخفاء الشدة وهي القوة فالحرفين دول فيهم صفتين والصفتين ضد بعض الهمس والصوت الخفي وخشعت الأصوات الرحمن فلا تسمعوا إلا همسة يعني صوت الخفية الهمس ايه الخفاء الصوت الخفي والشدة هي القوة فطبعا الكاف والتاء دول في صفتين شدة باعتبار أولهما وهمس باعتبار آخرهما فلما يقول ايه أنبتت الشدة في الهمسة الهمسة بشدة أنبتت سبعة سمعتوها؟ ودي جاك من جاي أنبتت بسيطة بسيطة لكن يقول أنبتت سبعة نعم تقول لي خطأ أنبتت سبعة خطأ يقول أنبتت سبعة في ناس بتعملها سين خاء حملت ظهورها حملت ظهورها كانت ظالمة لو كانت ظالمة راحت لا لازم في همسة بسيطة كذلك الكاف يقول يكتبون يقول يكتبون لازم ومش يكتبون تغلق لا يكتبون في همسة برضه يكتبون صم بق من عمر بق من عمر برضه ايه لهمسة فالحرفين دول بالذات في صفتين يعني همس وشدة شدة باعتبار أولهما وهمس باعتبار الآخر وإن شاء الله ربنا وفقنا وعشنا بعد خلاص الشاطبية وقال الشاطبية هنشرع باب الجذرية كله من أول الآخرية مخارج وصفات واستعمالهم وكل خلف بعض إخواننا بيظهرها قوي في بعض إخواننا بيظهر الهمسة خالص في بعض إخواننا بيظهر الهمسة قوي يعني لا لا بقلقلها لا همسة بسيطة همسة خفية يعني همسة خفية يقول ايه فلا تسمع إلا همسة يعني إلا صوت خفية همسة خفية خالص يعني ما فيش لا انزل كانت قلقلة لا إن كانت ظالمة بسيطة خالص جميل باي الأمثلة عدد من أعضاء الستة هم الأمثلة أنبتت سبع سنابلة وأنبتت سبع سنابلة إزهار وإدغام كذبت ثمود وكذبت ثمود حاصرت صدورهم حاصرت صدورهم كلما أخذت زدناهم كلما أخذت زدناهم كانت ظالمة كانت ظالمة نضجت جلودهم نضجت جلودهم طيب ايه الامسك حنبين لك من يظهر ومن يدغم برضو كما قلنا في ايه في ذا الاذ وذا القد فيه من يدغمها في الاحرف السته برضو قلنا وفيه من يظهرها في الاحرف السته وفيه من يدغم في الباء ويظهر عند ايه عند البعض الاخر كل الهدرات ايه عند الاحرف السته فإن هوى ضر لما تبدوه إن برضو أظهروا ده القد هم نفسهم لإيه أظهروا إيه تأثر إياهم إيه ضر لما تبدوه أدال ابن كثير ويقول لعاصم والباقي قلب بل إيه أظهروا عند الأحرف الست أظهروا ده إيه عند الأحرف الست وأدغم ورش ظافرا مخويا ورش الراو الثاني لنافع أدغم عند حرف واحد بس أدغم تاء التأنيس في حرف واحد بس وأظهر عند الخمسة الباقية يعني أدغم تاء التأنيس في الظاء بس وأظهر عند إيه؟ عند الخمسة الباقية حملوها كانوا ظالمة وما عداها في الإظهار قال إيه؟ ورش أدغم تاء التأنيس في حرف واحد من أحرف الستة في الظاء فقط وأظهر عند الخمسة الباقية أدغم في الظاء فقط حملوها كانوا ظالمة وأظهر كهف كافر سيف جودي زكي كهف يكاد ابن عامر ابن عامر اظهر فين عند السين والجيم والزاي من ايه من سيف جودي زكي السين والجيم والزاي اظهر في ايه اظهر مع ابن عامر عند ثلاث احرف دول عند ايه السين والجيم والزاي ادي واظهر كهف ايه كافر سيف جودي زكي سيف جودي زكي السين والجيم والزهر وأدغم في الثلاثة الباقية برضه في تفسير زفير الأول صلى الله عليه وسلم وأدغم راويه هشام له الدمك هنا أيه من أيه من الثلاثة الباقية الصعب عند أزر هشام الراوي الأول ابن عامر وليلى رفق الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع من إزهار هشام في الثلاثة الباقية وفي وجبت خوف بتكوين الثلاثة وجبت جنوبها وجبت جنوبها ذلك أن الخلف بتكوين الثلاثة الكلمة تدل على إيه؟ على الضعف في إيه؟ في الخلاف لأنه الثابت من التحقيق على أنه ابن الأقال يسر الواجب بما إلا الإزار فقط ما مش إدغام لإيه الإزار فقط وجبت جنوبها فإذا وجبت جنوبها فقلوا منها والباقون إيه من لم يذكرهم عنده قول إيه بالإدغام في الستة الباقون من فضل حمزة والكسائي وأبو عمرو قول أدغم إيه تاء التانيس في الستة كلها كما بين هناك ايه اللي جماعة ايه ازهروها عند الستة كلها طيب بعد كده لام بل وهب ألا بل وهل تروي تنا ظعن زينب سمير نواها طلح ذر ممتنع برضو تمن أهل تمن أهل قال هاي بل إيه تروي تاء ثمن التاء ظعن الضاء زينب الإزاي سمير السين نواها النون طلح الطاء ذر ممتنع هاي تمن بس هنا ايه في ايه توضيح تتعرض التمنى جوا بصوا كده الأول الأرض في الأحرف التمنية وهذه الثمن إيه التمنى هي إيه التاء الثاي الضاء الزاي السين النون الطاء الضاء ومعنى كلام الناظم أن كل من بل وهل تقع بعدها الحروف الثمانية ولكن ليس كذلك يعني مش كله تقع في الحروف الثمانية يعني تقع بعدها بل لا ففي أحرف خاصة بإيه ببل وأحرف خاصة بهذا وأحرف مشتركة بصوا كده طيب الأول الألف طيب تقع بعدها الحروف إيه وليس كذلك فإن لام بل لم يقع بعدها في القرآن إلا سبعة أحرف لام بل وقع في القرآن بعد إيه سبعة أحرف وإيه الحروف المذكورة ما عدا التاء يعني الثمانية مطلع من التاء السبعة دول كلهم إيه يقع بعد لام بل يعني إيه الثمن أحرف لام البل بل تقع بعد سبعة أحرف وفي حال قال ما قلت بعد التاء أنه إيه التاء ولم هل لم يقع بعد في القرآن إلا ثلاث أحرف هي النون والتاء والتاء طيب ولم بل تختص بخمسة لم بل مخصوصة بخمس أحرف لوحديها وهي الضاد والطاء والراء والزاي والسين الخمسة دول لم يقعوا إلا بعد إيه إلا بعد لم بل ما يقعوش بعد إيه بعد هذا الخمسة دول الموجودين الضاد الطاء والراء والزاي والسين لم تقع هذه الخمسة إلا بعد لم بل فمش حد تقع بعد بعد الهام طيب هذه الحروف الخمسة لم تقع في القرآن إلا بعد إيه بل بل بل بل بل بل طبع بل طبع بل ظلمت بل ظلمت بل زينة بل زينة بل سولت بل سولت بإيه الخمسة بإيه بعد لام بل وتختص هل بحرف واحد وابدا المنصفين بس اللي وقع بعد ايه لام هل هل سوء بل كفار اياها بس اللي خاص ايه بلام هل هل سوء بل كفار وهل سوء بل كفار وتشترك بل وهل في حرفين وهما النون والتاء النون والتاء دول ايه مشتركين الحرفين دول يقعان ايه بعد لام بل وبعد لام هل يبقى حرفين مشتركين بين لام بل وهل بعد حرفين وحرف واحد يختص بهل يبقى لثلاثه وخمسه مختصه بايه بلام بل وذكر ايه باب ده والاهو بايه شرحتلكم وتعرفوا ايه تعرفوا كل الحروف الخاصه بايه لكل منهم لبيان الابرام والازار الخاصه والعرض بعد كده هنبين من ايه من يظهر ومن يظهر فأدغمها راو الراي راء الكسائي أدغم لام بل وهل في الأحرف الثمانية الكسائي أدغم لام بل وهل في الأحرف الثمانية وكده طبعا بأنه اللي خاص ببل وهل فهو أدغم يعني الكسائي اللي خاص ببل وهل يعني في الأحرف الثمانية الكسائي أدغم لام بل وهل في الثمان أحرف كله وأدغم فاضل نقول ثناء وسرتين من اقتهاره إدغام حمزة